ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة أن هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى هو من أهم الأبواب وأعظمها، لأنه يتكلم ويتحدث عن نهاية الإنسان. الله عز وجل خلق الموت والحياة، فما نعيشه في هذه الدنيا هو الحياة، وما بعدها هو الموت. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالموت وطول الأمل وقصر الأمل، لأن الموت هو نهاية كل حي، كل حي نهايته الموت، من الإنس والجن وغيرهم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأورد جملة من الآيات التي تذكر بالموت، والإنسان ما لم يجعل في حسابه أنه سيموت فإنه يغره الأمل ويسير وراء آماله وأهوائه وشهواته ورغباته، يظن أنه مخلد في هذه الدنيا. فالمؤلف رحمه الله تعالى انتزع من آيات القرآن ما يدل على ذكر الموت صراحة: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس منفوسة لا بد وأن تموت، من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. والإنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإنس والجن يموتون كلهم، والله حي لا يموت. كل نفس ذائقة الموت، نفسي ونفسك ونفس فلان وكل من ترى أمامك في هذا المسجد كلهم سيموتون، والاختلاف في آجالهم، هذا يعيش يوم، هذا يعيش شهرا، هذا يعيش سنة، هذا يعيش 20 سنة 30 سنة، ولكن النهاية هي الموت، النهاية هي الموت. فأورد هذه الآية: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ليس المهم متى نموت، نحن سنموت قطعا، وليس المهم متى يموت فلان، لكن المهم هو أنه على ماذا يموت، وماذا قدم لحياته الأخرى، ماذا قدم لما بعد الموت. كلنا سنموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم، تجازون على أعمالكم خيرا وشرا يوم الجزاء والحساب. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل واحد يأتي يوم القيامة وقد كتبت أعماله، ولا يمكن أن ينكر شيئا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء مكتوب ومسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار أبعد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه النتيجة، من أبعده الله عن النار أدخله الجنة، لا واسطة بينهما. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز في حياته. لا يهمك كيف قضى هذه الحياة، قضاها فقيرا أو غنيا، شريفا أو وضيعا، كبيرا أو صغيرا، المهم أنه زحزح عن النار وأدخل الجنة. والله عز وجل يجازينا بأعمالنا، فمن عمل خيرا لقي خيرا، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم شيئا. أعمالك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الأعمال عملتها أنت، ورحمة الله فوق ذلك، وعفوه فوق ذلك. ولكن هذه الآيات حين يسمعها المؤمن يتذكر مصيره. هذا الذي يتحدث ويتكلم ويضحك ويفرح ويحزن له ساعة ستفضي بك الأيام في طول مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. تمشي في هذه الدنيا ثم تقف، كما يأتي معنا في الآيات الأخرى. فهنا يقول فقد فاز. وما الحياة الدنيا، الحياة الدنيا بأسرها إلا متاع الغرور، يغتر بها الإنسان، يغتر بمالها بجمالها بما فيها من زهرة الحياة الدنيا من الأولاد والنساء والمال وغير ذلك، لكنها متاع يغر الإنسان حتى تنكشف له الحقيقة فيعلم على أي عمل كان، ولا ينفعه الندم حينئذ. ويأتي معنا في قوله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا يمكن أن يرجع. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو سألتنا عن ماذا سنفعل بعد دقيقة أو ماذا سيكون لنا بعد دقيقة لا نعلم، فضلا عن غد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل يعيش الإنسان أو يموت، هل يكسب أو يخسر، هل يعمل خيرا أو يعمل شرا، لا نعلم. فلا يعلم الإنسان متى يأتيه الأجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا أمر عجيب. يسافر الإنسان إلى شرق الدنيا وغربها، وإذا كتب الله له السلامة رجع، وإذا كتب الله له أجل في أرض سارع إليها وجعل له حاجة فيها. إنسان يعيش في بلده ثم يسافر سفرة واحدة ويكون الأجل قد حان ولا يعلمه إلا الله. يسافر في الطريق، يمر بالطريق 100 مرة ولم يحن أجله بعد، فلا يأتيه الموت. فإذا كتب الله قبض روحه مات في ذلك الطريق الذي يألفه ويعرفه، أو في بلد لا يعرفها. هذه آجال. ثم أورد قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون لحظة ولا يستقدمون لحظة. ولهذا لا يقول الإنسان: فلان كيف مات، لماذا مات، هذا أجله. أجله لا يمكن أن يتأخر لحظة واحدة، ولا يمكن أن يتقدم لحظة واحدة. وهذا شيء معروف بالحس ومدرك للأشخاص. أشخاص ماتوا على فرشهم من غير سبب، وآخر مات في أمر لا يظن أن يموت فيه أحد. قدر وقضاء. وهذا يجعل عند المؤمن عقيدة راسخة بقضاء الله وقدره، وأن الخوف لا يؤخر الأجل، وأن الإقدام لا يسارع بالأجل، فيجعل عنده شجاعة وعنده عقيدة راسخة أن يومه واحد، الذي سيموت فيه هو يوم واحد لا شك، وساعة واحدة ولحظة واحدة. إذا جاءه الأجل في تلك، إذا كتب الله له الأجل جاءه في تلك اللحظة. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا. وهذا توجيه رباني. إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألقها سمعك، فأرعها سمعك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الإنسان من طبيعته من حبه للمال ومن حبه للولد أن ينشغل به، ينشغل بماله بتجارته ببيعه وشرائه، ينشغل بأولاده بأسرته، هذه طبيعة في كل إنسان، وهذا الحب جبلي في الإنسان، فالله حذرنا من ذلك أن ننشغل به، ننشغل بهؤلاء عن ذكر الله. وكان ذلك يمنع بعضهم من الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وذكر الله هو عبادته، الصلاة، العبادات الواجبة، لا تلهكم عن ذكر الله. تجد الإنسان يفتح محله ويسمع المؤذن ولا يغلق المحل، ينشغل بتجارته، ماذا سيكسب في تلك اللحظات التي ينشغل بها عن ذكر الله؟ لا شيء، ولو كسب مالا فليس فيه بركة. البركة أن تجيب داعي الله، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تركت ما في يدك وأسرعت، وأسرعت لذكر الله عز وجل وسابقت إليه، فهذا هو الذي يريده الله عز وجل منك. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، خسارة ليس بعدها خسارة أن ينشغل عن ذكر الله عز وجل بأمر فان من مال أو من ولد أو غير ذلك. نعم. قال: وأنفقوا مما رزقناكم، هذا توجيه للإنفاق من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. أمرهم بالإقبال على ذكر الله وبالإنفاق مما رزقهم الله ما داموا في حال الحياة، لأن الإنسان إذا شعر بالأجل وإذا بلغت الروح الحلقوم وقال هذا لفلان وهذا لفلان، وقد كان لفلان، هو لفلان أصلا انتقل إليه، فعلى الإنسان أن يسارع بالخير وبالعمل الصالح قبل فوات الأجل، قبل فوات الأوان وقبل حلول الأجل، قبل أن يحل به أجله. والله حذرنا من ذلك، انتبه. قد يقول قائل: أنا شاب وأمامي الوقت. لا، لا تقل إنك شاب، الموت ليس له سن لا يأتي إلا فيه، الموت قد يأتي الشباب، الأطفال، الأجنة، وقد يأتي كبار السن، هذا أمر محتم، فعليك أن تسارع ما دمت حيا وما دمت بصحتك أن تسارع في الخير قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق وأكن من الصالحين. العلماء أشاروا في قول قال ربي ارجعون، وهنا قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، قال لاحظ أنه لم يقل أخرني يا رب حتى أتزوج، ولم يقل أخرني حتى يأتيني أولاد، ولم يقل حتى أبني بيتا، ولم يقل أخرني لأي عمل من أمور الدنيا حتى أنال منصبا أو جاها أو مكانة. ليس أمامه الآن إلا شيء واحد، ليس أمامه إلا شيء واحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا أو أن يؤخر حتى أن يعمل صالحا، أن يعمل صالحا. نسي الدنيا بأسرها، كل ما في هذه الدنيا من زينة ومن جمال ومن مال ومن علاقات ومن مناصب نسيها. قال ربي، يسأل الله عز وجل، لولا أخرتني إلى أجل قريب ولو وقت قليل حتى أعمل صالحا. الآن انتهى عمله، فهو يريد وقت يسير ولو يوم يومين ثلاثة أيام حتى يتوب إلى الله من جميع ذنوبه ويعمل صالحا. قال بعض السلف، ولما رأى جنازة قال لطلابه: أرأيتم ماذا يتمنى هذا؟ قالوا: يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل صالحا. قال: ها أنتم الآن في الدنيا، فهب أنك أنت الذي أنك أنت هذه الجنازة، وأنت في الدنيا الآن فاعمل صالحا. هذا مات، فهنا أمر عظيم. فيقول ربي: لولا أخرتني إلى أجل قريب، إلى وقت ولو يسير، فأصدق وأكن من الصالحين. أريد أن أتصدق لحظة، أريد أن أعمل صالحا، أن أصلي، أن أسجد لله، أن أضع جبهتي على الأرض إخباتا لله رب العالمين. فأصدق وأكن من الصالحين. والجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. انتهى، متعناك في الدنيا وعمرناك في الدنيا ولكنك لم تعمل، انتهى. الأجل حل، ليس هنا جواب إلا هذا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا يمكن أن تؤخر ولو لحظة واحدة، انتهى الأجل وانتهى العمل مع الأجل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، انتهى. والله خبير بما تعملون، والله خبير مطلع عليكم، يعلم أعمالكم دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، لا يخفى عليه شيء، السر عنده علانية. إذن هذه الآيات تقرع القلوب وتوجهها إلى الخير. من أراد الله به خير خيرا توجه إلى الخير عند سماع هذه الآيات. كل إنسان عليه أن يراجع نفسه، الإنسان يغفل ويجهل وينسى، وهذا القرآن يذكره. ومن خصائص هذا القرآن أنه في غاية البلاغة والفصاحة وفي غاية الوضوح والبيان. كل مؤمن يسمع هذه الآيات يعلم مقصوده. ثم قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. قال ربي ارجعون. قيل إن هذه في الكافر. قال ربي ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كالآية السابقة: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ربي ارجعون، ردوني، أريد أن أعمل حسنة واحدة لعلي أعمل صالحا فيما بقي. قد كنت تدعى إلى الحسنات وروحك في جسدك وتسمع، فلماذا لم تعمل؟ الجواب ماذا؟ كلا، كلمة ردع وزجر، كلا، لن ترجع للدنيا أبدا، انتهى أجلك وانتهى عملك. كلا إنها كلمة هو قائلها، قائل هذه الكلمة سيقولها. وقيل إن هذه الكلمة ربما يقولها غير الكافر، يريد أن يزداد من الخير، وهذا المؤمن إذا رأى زيادة الحسنات وثواب الحسنات يود لو عمل، فكيف بمن لم يعمل؟ المؤمن يريد رفع الدرجات، فحين يجازى على حسناته يتمنى أن لو طال عمره أو رجع إلى الدنيا فازداد من الحسنات حتى يزداد من الدرجات. والكافر يريد النجاة، يريد النجاة من النار. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حاجز إلى يوم البعث، الحياة الدنيا والآخرة والبرزخ الذي بينهما، فهو يعذب في قبره تنهشه الحيات، كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها: تأتيه حية من قبل رأسه، حية من قبل رجليه، وتنهشه، فهو في عذاب مقيم إلى يوم يبعثه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نفخ في الصور، قيل النفخ الآخرة، نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ما يعرف الأب ابنه ولا الابن أباه ولا القريب قريبه، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه. إذن هذا هو اليوم الذي لا يستطيع، ليس فيه أنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المفلح من جاء بحسنات ترجع بسيئاته، ثقلت موازينه. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا خسارة عظيمة في الدنيا وفي الآخر، خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا، يعني أن هؤلاء كذبوا بآيات الله ولم يؤمنوا بها، إلى أن قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم لبثتم؟ منهم من عاش 100 سنة ومنهم من عاش 60 و70. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كل الزينة التي كانت في الدنيا وخسروا بها أنفسهم لم تساوي عندهم يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. الدنيا هذه لا تساوي شيء، متاع قليل كما وصفها الله عز وجل، الدنيا كلها متاع قليل، والإنسان ينشغل بها ويظنها كل شيء في حياته، ينشغل الإنسان بأمواله بأولاده بمناصبه بمكانته، يظن أن هذه الدنيا هي النهاية. المسلم ينظر إلى الدنيا على أنها ممر طريق، ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. ما هذه الدنيا؟ لا شيء، ممر. كلنا نمر مع هذا الطريق، نظن أن عشنا كثيرا، إذا سمعنا قالوا شخص معمر عاش 100 سنة، هذا الذي يطول عمره، يقول معمر 100 سنة. إن يوما عند ربك كألف سنة وليس كأيام الدنيا. دار يمر بها الإنسان مرورا، وهنا يقول الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، مررنا مرور يوم واحد. هل من يعيش يوما يحسن أن يبني قصورا وأن ينشغل بهذه الدنيا؟ الإنسان في طريقه كالمسافر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى الغريب، هل أحد يفكر من الغرباء في بلد أن يعمره؟ يعني الآن الحاج الذي يأتي إلى هذه البلاد هل يفكر أن يعمر قصرا في هذه الأيام التي يأتي فيها للحج؟ ما يفكر في هذا أصلا، ولو كان من أغنى الناس، لأنه غريب. أو تمر ببلد في الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، هل تفكر أن تنشغل وتعمر غرفة أو مسكن؟ لا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس معنى هذا أن نقول لا يجوز الإنسان أن يعمر في الدنيا ولا أن يبني ولا لا، هذه أمور أحيانا بعضها ضروريات من سكن وغيره، لكن المقصود أن لا ينشغل بها وأن لا يشغله ذلك عن ذكر الله وعن طاعة الله ويظن أنها هي النهاية. لا، هذه الدنيا يتخذها هذه القاعدة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كذلك. فلو أننا جميعا تصورنا هذا التصور عن الدنيا وعشنا فيها كأننا غرباء أو كأننا نعبرها أنها ممر وليست بمقرا بمقر. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تأنيب على تأنيب. أنت أيها الإنسان تحسب أنك خلقت عبثا لا تؤمر ولا تنهى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. ما خلقنا الله عبثا، ما خلقنا سدى لا نؤمر ولا ننهى، بل خلقنا لعبادته وأحكم حياتنا بشريعته. هذه الحياة محكمة بشريعة الله عز وجل، حتى في معاملاتنا في البيع والشراء وفي مصالحنا العادية هي محكومة بإطار شريعة الله. وأحل الله البيع وحرم الربا، في الأنكحة كذلك، في المعاملات كذلك، فيما يتعلق بمعاملات الإنسان مع غيره كيفما كانت بيعا أو شراء وغيره. قال وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذا سمعوا الذكر خشعت قلوبهم ولانت لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسوا ما أنزل الله عز وجل إليهم. نحن في هذه الشريعة قرآنا وسنة كلها تذكرنا بالله عز وجل. ولو أن الإنسان قرأ القرآن بتأمل وتدبر لم يقرأ صفحة واحدة إلا ظهر له أثرها على نفسه، حتى يستشعر هذا القرآن كله حق، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق. نحن على نور من ربنا، على هدى من ربنا. دع عنك ما اخترعه الناس من تنظيمات أو تشريعات أو أديان محرفة من يهودية ونصرانية وغير ذلك. نحن على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه هي الشريعة، تلاحظ جميع الجوانب في الإنسان، تذكره بربه حتى يعود، تذكره بمصيره حتى يعود، تذكره بمآله حتى يجتهد. هذه الشريعة تحكم الإنسان في تصرفاته. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن نعيش عليها ونموت عليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول في يوم العيد طفنا وسعينا وأذن المغرب علينا ونحن في الحرم، وفي اليوم الثاني كذلك وكنا في الطريق. يعني قصده أنه لم يرجع إلى منى من أول الليل. نعم. إذا كان هذا هو القصد أنه لم يرجع إلى منى من أول الليل، فالمهم أن يبقى في منى أكثر الليل، ليس المهم أن يبقى من المغرب إلى الفجر في منى في ليل المبيت، المهم أن يكون في منى أكثر الليل. لو جاء العشاء إلى منى وبقي إلى الفجر يكفيه، لو بقي من المغرب مثلا إلى الساعة 2 أو 3 ثم خرج